وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. طيب، هذا الحكم الأول، ملك الغنيمة يكون بالاستيلاء عليها ولو كنا في دار الحرب، ما هو لازم نتصل إلى يعني نصل إلى البلد. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: وتجوز قسمتها فيها، يعني في دار الحرب. لماذا؟ لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. تهينا. طيب، ما هي الغنيمة؟ تعريف الغنيمة: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. أغلق القوس. ما ألحق به مثل إيش؟ كالفداء وما أهدي للأمير، كل هذا غنيمة. ما الفداء؟ إذا فدينا بعض الأسرى وأخذنا بدلهم أموال مثلا، تدخل غنائم. ما أعطي للأمير، أمير الجيش، غنيمة. تفضل. مشتقة من الغنم وهو الربح. إيه، من الغنم وهو الربح. طيب، لمن هي؟ هي لثلاثة أشخاص. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده، قاتل يعني أو لم يقاتل. طيب، يعني ثلاثة شروط: شهد الوقعة واحد، وكان من أهل القتال اثنين، بقصد القتال ثلاثة. يعني هي لمن توفرت فيها هذه الثلاثة الشروط، سواء قاتل أو ما قاتل. حتى تجار العسكري وأجرائهم المستعدين للقتال، يعني لو كان معنا ناس يحضرون في الجيش بس يبيعوا أشياء، أو بس مستعدين للقتال مع المسلمين، أو استأجرنا أناس للخدمة وكذا لكن جاهزين للقتال، يعتبرون إيش؟ مقاتلين، وإن كانوا في خدمة أخرى يعني، أو مع الجيش يطبخون لهم أو كذا، كل هؤلاء يدخلون في الغنيمة. تفضل. لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. طيب. فيخرج الإمام أو نائبه الخمسة بعد دفع سلب لقاتل. الخمس هذا أول ما يخرج من الغنيمة، رقم واحد اللي هو الخمس. طيب، بعد دفع سلب واحد، وأجرة جمع اثنين، وحفظ أجرة حفظ ثلاثة، وأجرة حمل أربعة، وجعل لمن دل على مصلحة خمسة، يعني ونحو ذلك. إذن أول شيء معناته ما أول حاجة، ما هو الذي يفعل به؟ أول شيء يخرج السلب القاتل، وسيأتي بيان. إذا كانت هناك مصاريف على الجيش، أجرة لعمال جمعوا أو لحفظ أشياء أو لحمل أو نقل أو جعل لمن دل على مصلحة، يعني قال من دلنا على طريق يكشف الكفار أو على فله كذا، فدلهم واحد، إذا هذه الأشياء تخرج قبل الخمس. خرجنا هذه الأشياء، بعدها إيش؟ ننتقل إلى الخمس. إذا الخمس بعد هذه الأشياء، ويجعله يعني بعد ما نخرج هذه الأشياء نخرج الخمس. طيب، الخمس يقسمه خمسة أسهم، ويجعله يعني الخمس خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأول، مصرفه كفيء يعني يصرف في مصالح المسلمين، وسهم لبني هاشم وبني المطلب، هذا الثاني، حيث كانوا غنيهم وفقيرهم أو غنيهم وفقيرهم، وسهم الثاني لبني هاشم وبني المطلب، والثالث سهم لفقراء اليتامى، وسهم هذا الثالث، وسهم للمساكين وهذا الرابع، وسهم لأبناء السبيل وهذا الخامس، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة، يوصله إلى أبناء السبيل، يعني هذا بند يكون لأبناء السبيل، وهذا بند يكون للمساكين، وهذا لليتامى. واضح هذا؟ انتهينا من الخمس. إذا نركز الآن مرة ثانية، أول شيء خرجنا إيش؟ خرجنا المصاريف اللي تحملها الجيش، ثم نخرج الخمس ونقسمه خمسة أجزاء يوزع كما مر، ثم الباقي يقسم غنيمة، ثم يقسم الباقي غنيمة، ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه الإمام. إيش معنى هذا؟ يقول ثم الباقي هذا الأربعة الأخماس نخرج بعد إعطاء النفل. إيش النفل والرضخ؟ وإيش هو النفل والرضخ؟ النفل مو قلنا إحنا ينفل الثلث وينفل الربع، ينفل الثلث في البداية والربع في الرجعة، ولا عكستنا الآن؟ الثلث في الرجعة والربع في البدء. الربع في البدء والثلث في الرجعة، وهذا والرضخ اللي هو اللي ما يستحقون، الذين لا يستحقون سهم من المقاتلين كالعبيد والنساء والكفار وكذا، فيرضخ لهم، يعني يعطون شيئا دون السهم، أقل من السهم، لازم يكون أقل من السهم. ولهذا قال: والرضخ لنحو قن ومميز، يعني ما هو بالغ، على ما يراه الإمام، مسألة ترجع لاجتهاد الإمام. طيب كيف يقسمها؟ قال: للراجل سهم، ضع رقم واحد، ولو كافرا. عجيب، الكافر نعطيه سهم، اكتبوا عندها الله يحفظكم، إذا خرج بإذن الإمام. المسألة خلافية في المذهب، هل للكافر سهم أم رضخ؟ المصنف قال: ولو كافرا اكتبوا إذا خرج بإذن الإمام وعنه يرضخ له. عندنا روايتان، رواية أنه يسهم له إذا كان بإذن الإمام، ورواية ثانية أنه ما يسهم له وإنما يرضخ له فقط، يعطى رضخا. فهمت المسألة؟ أكمل. وللفارس للراجل سهم، إحنا نسينا نشرح الراجل، مين هو الراجل؟ إيش الراجل؟ ما هو ست يعني ولا إيه؟ طيب، الراجل اللي هو يقاتل على رجله. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا. ها، إن كان الفارس عربي ولا إن كان الفرس عربي؟ إن كان الفرس عربي. طيب، مشكلة عصبية، عصبية قبلية جاهلية. للراجل سهم، هذا قلنا إيش، واحد، وللفارس ثلاثة أسهم إذا كان الفارس، طبعا سهم له وسهمان للفرس، هذا تشجيع للقتال على الفرس، هذا في أيامهم طبعا. لأنه، اقرأ يا شيخ، تعال. لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، وللفارس على غير، أو على فرس غير عربي سهمان فقط، هذا الثالث. يعني عندنا صار راجل له سهم، فارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، فارس على فرس غير عربي، هذا الثالث. إيش هو الفرس غير العربي؟ سواء كان هجين، يعني سواء كان أبوه عربي دون أمه، أو أمه عربية دون أبيه، أو لا أبوه ولا أمه عربية. طيب ليش التفريق هذا؟ هو التفريق هذا مبني للمصلحة، لأنهم يقولوا أن الفرس العربي يبلي بلاء لا يبليه غيره، ولهذا بعضهم يقولوا يرون أنه الفرس، بعضهم يقول يعني من الأقوال في المذهب أنه الفرس غير العربي إذا أبلى بلاء الفرس العربي يكون مثله، لأن هذه المسألة مبنية على أنهم يعرفون أنواع من الفرس، لكن هل يعرفون كل الأفراس اللي في الدنيا؟ ما يمكن تجي أفراس من أقصى المشرق ولا أقصى المغرب تكون تبلي بلاء أفضل. على العموم، ولهذا عندنا رواية ثانية أنه له سهمان، أنه ما يفرق بين العربي وغير العربي. طيب، أكمل يا شيخ. ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خير، ولا شيء لغيرها من البهائم. خلاص، هذه مسألتان. المسألة الأولى ما نعطي لأكثر من فرسين، لا يسهم لأكثر من فرسين، يعني لو مقاتل معه فرسان نسهم له لكل فرس سهمان، معناه سيأخذ خمسة، لكن إذا كان معه ثلاثة ما نسهم إلا لفرسين فقط، معه أربع ما نسهم إلا لفرسين. طيب، إذا ما كان معه خائل، عنده شيء ثاني كالجمال أو الفيلة، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام. تفضل يا شيخ. وطبعا قيل إنه الجمل يدخل، يعني مسألة اجتهادية بحتة، بعضهم يدخل الجمل وبعض، واليوم نحتاج اجتهاد آخر مختلف تماما، لأنه اليوم القتال مختلف، اليوم على الدبابات وعلى الطائرات وعلى فهمت المسألة. تفضل يا شيخ. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما، على العموم الجيش والسرايا، سرايا اللي هي المجموعات اللي تخرج من الجيش تقاتل، فما غنمت هذه السرايا تدخل مع الجيش، وما غنم الجيش أيضا السرايا تدخل، كلهم شيء واحد. أكمل يا شيخ. قال ابن المنذري: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم، وترد سراياهم على قعدهم. أيوه، وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. تعرفون ليه؟ إذا بعث الإمام من دار الإسلام جيشين منفصلين، فهذا كل جيش له غنيمته. طيب، أو سريتين صغيرة، كل واحدة تنفرد بما غنمت. الآن الكلام عن الغال من الغنيمة، من هو وما حكمه؟ تفضل. والغال من الغنيمة وهو من ضعوا بين معكوفتين التعريف، وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم. بس أو بعضه أغلب، وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، يعني كتم ما غنمه أو كتم كله ولا بعضه، هذا هو الغال. طيب ما هي أحكامه؟ بالله رقب الأحكام. الحكم الأول، لا يحرم سهمه هو، أو لا يحرم هو سهمه، يعني ما نحرم سهمه، له سهمه، فهمت؟ نعطيه حقه يعني. الثاني، ويحرق وجوبا رحله كله وقت الغلول، يعني متاع اللي معاه نحرق متاعه الذي معاه، رحله كله وقت غلوله، يعني ملابس وكذا مش اللي يلبسها، الرحل المتاع اللي معاه، ما لم يخرج عن ملكه، يعني إلا الأشياء اللي خرجت عن ملكه ما نحرقها، ما لم يخرج عن ملكه ما نحرق رحله، إلا السلاح فلا يحرق، والمصحف لا يحرق، وما فيه روح لا يحرق، فهمت علي؟ وآلته، يعني آلة ما فيه روح ما نحرقه، مثل اللجام والسرج ما نحرقه، ونفقته إذا عنده معه نقود يصرف على نفسه بها هذه ما نحرقها، نعم، وكتب علم هذه ما تحرق، وثيابه التي عليه لا تحرق، وما لا تأكله النار فله. نعيد الآن، الغال هذا ما حكمه؟ سهم يأخذه ولا نأخذ منه شيئا، لكن يعاقب بماذا؟ يعاقب بأنه يحرق رحله. المصنف قال وجوبا، نعم، ما دام في ملكه، متاع اللي معاه، ملابس اللي معاه، الأشياء الأخرى اللي معاه كلها نحرقها، ونستثني ثمانية أشياء: السلاح والمصحف وما فيه روح وآلة ما فيه الروح والنقود التي معه الكتب والثياب التي تستر عورته وأي شيء لا يأكله النار لا نحرقه. قال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أو أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. الآن انتبهوا معي، صار كم حكم له؟ قلنا لا يحرق سهم واحد، والثاني إيش؟ لا يحرم سهم واحد، والثاني إيش؟ يحرق رحله، والثالث اكتبوا ثلاثة في برة خارجة، ويعزر، هذا الحكم الثالث، يعزره الإمام بما يراه. وطبعا هذه المسألة اللي هي مسألة حرق رحله من المفردات انفرد بها الإمام أحمد، معانا مشايخ، لكن أضيف هذه العبارة: واختار تقي الدين وبعض الأصحاب المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير للحد. واختار تقي الدين وبعض المتأخرين أن التحريق تعزير لا حد. فلما نقول هو تعزير لا حد، لو قلنا حد معناه يجب وجوبا، ما يمكن أن يتركه الإمام، لكن إذا قلنا هو تعزير في اجتهاد الإمام، إذن نقول اختار تقي الدين وبعض المتأخرين أن التحريق تعزير لا حد، فيرجع لاجتهاد الإمام بحسب المصلحة، أو يجتهد الإمام بحسب المصلحة، وصوبه في الفروع والإنصاف، قالوا هذا هو الصواب. طيب تفضل يا شيخ. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف. انتبهوا معي الآن، الله يحفظكم، هذه المسألة الثانية اللي يبغى لها انتباه ودقة، لأنه فيها ما فيها. إذا غنموا أرضا، الآن إذا غنموا أرض، ترى الأراضي التي سيغنمونها سنقسمها إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة أراضي، أربعة أقسام، أربعة أقسام. انتبهوا، فأبغاكم ترقموا قسم قسم عشان كل قسم نريد أن نعرف حكمه. القسم الأول، إذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة واحد داخل مربع أو مثلث يعني خالف عادتك فيما تكتب فتحوها عنوة بالسيف بالقوة يعني فأجلوا عنها أهلها خير الإمام الآن بين إيش بين قسمها ألف واضح أو واحد قسمها بين الغانمين ووقفها هذا الخيار الثاني اثنين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف طيب ويضرب عليها خراجا يعني أجرة خراج اكتب أجرة خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم أو ذمي ويكون أجرة لها كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر انتهى الموضوع خلاص قف هنا إيش حكم الأرض التي فتحوها عنوة إما أن يقسمها وانتهينا أو يوقفها فإن أوقفها الإمام إيش تسير وقف وقف معنى هذه ما هي ملك أحد هذه ملك للمسلمين جميعا وقف على المسلمين معنى إنها تؤجر كل واحد عنده قطعة أرض من هذه الأوقاف لابد أن يدفع الخراج واضح فيدفع الخراج طيب لو كانت هذه الأرض عند ذمي يدفع الخراج طيب عند مسلم برضه يدفع الخراج هذا وقف للمسلمين ما يملكه هو انتهينا من هذه المسألة طيب ونعتبر هذه الأرض هي دار إسلام وهي دار إسلام اكتبوا كذا في الجانب وهي دار إسلام وعليهم الجزية والخراج وعليهم الجزية والخراج معناه إذا كان ذمي عليه الجزية وعليه الخراج وإذا كان مسلم عليه الخراج بس لا جزية طيب الثانية نبغى ننتقل للأرض الثانية بس إذا انتهيتوا أبلغوني عشان انتهيتوا طيب وكذا الأرض يعني مثل العنوة قال وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا اكتبوا رقم اثنين داخل مربع أو مثلث طيب الأرض التي جلوا عنها خوفا منا تركوها وهربوا وتركوها لنا هذه مثل إيش قال كالعنوة إيش معنى أدوني حكمها مثلا معنى إيش يخير فيها الإمام إما يقسمها بين الغانمين أو يوقف أو توقف إذا وقفت عليها الخراج والجزية معنى كل واحد يستفيد منها يدفع خراج وإذا كانوا ذمي يدفع مع ذلك الجزية كذا ولا لا بلى بارك الله فيكم هذا ما هو المذهب هذا ليس المذهب طيب المذهب أنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها طيب والمذهب أنها تصير وقفا بالاستيلاء طيب إذن قال وعنه يتصير وقفا بنفس الاستيلاء وقال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في الإقناع إنها تصير وقف مباشرة فهمتوا المسألة طيب إذا سارت وقف ما حكمها يضرب عليه خراجا معناه أنه من استثمر شيئا منها سيدفع الخراج وإذا كان ذميا سيدفع الجزية مع ذلك طيب اكتبوا عندها وهي دار إسلام وعليهم الجزية والخراج طيب أكمل يا شيخ الحالة الثالثة أو صالحناهم على أنها لنا هذا رقم ثلاثة ضعها داخل مربع مثلث ما شئت المين ميزة على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج طيب أو صالحناهم هو قال وكذا هذه معطوفة على وكذا يعني على كلام المصنف إنه ما حكم هذه الثالثة اللي هي صالحناهم على أنها لنا ما هي لهم إنه الأرض لنا وليست لكم يعني الأرض للمسلمين لكن نقركم فيها ابقوا فيها وتدفعوا الخراج وطبعا ستدفعوا الجزية طيب هذه تعتبر كذا يعني مثل إيش اللي قبلها اللي قبلها يعني ما حكمها هي ما فيها على المذهب ولا على ما تقسم هذه ليش ما تقسم يقول وكذا ما صالحناهم يعني يخير على أنها لنا يخير الإمام ونقرها معهم بالخراج أما يقسمها الإمام ويخرجهم منها المذهب مثل اللي قبله اكتبوا المذهب أنها تصير وقفا، معناه أنها تصير وقف، ومن كانت تحت يده يدفع الخراج وإن كان ذميا. طيب فيه الخلاف السابق. طيب وهي دار إسلام اكتب عنده وعليهم الجزية والخراج. فهمنا المسألة هذه؟ طيب معناه أنه هذه كلها المسائل الثلاث، المسائل الثلاث كذا لما نوقفها ونبقيها بأيديهم ويدفعون الخراج والجزية، فإذا أسلم أحد منهم ما الذي يسقط؟ الجزية تسقط لكن الخراج ما يسقط. طيب الرابعة، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، هذا رقم أربعة. وكذا ما صولحوا أربعة، بعها داخل معكوفة ولا مربع ولا مثلث. طيب على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط، سيب وهو جزية، ولنا الخراج عنها اكتب عندها فقط ولا جزية عليهم. ها عفوا، ولا ولنا الخراج فقط، بس اكتبوا فقط، مقصود ما لا جزية عليهم إذا أسلموا، يعني إذا أسلموا سيبها الآن، ولنا الخراج عنها اكتب فقط. قال فهو كجزية، عفوا ولا جزية عليهم، صحيح نكرر، لا نكرر، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم، انتهينا من هذا، على أنها لهم معنى الأرض هذه ملك لمين؟ ملك الكفار. ولنا الخراج عنها اكتب عندها فقط ولا جزية عليهم. ليش ما في جزية عليهم؟ لأنهم في أرضهم جالسين هم. طيب والخراج يسقط، أيوة، فهو كجزية تسقط بإسلامهم، معنى هذه الأرض لهم وهم يزرعونها ويخرجون الخراج، فلو أسلم أحد منهم يدفع الخراج مقابل إيش؟ أرض ملك مين؟ ملكه هو، ملك مسلم، فلا يدفع خراجا في هذه الحالة. فهمت علي؟ هذا معناه خلاص. فقط قال فقط ولنا الخراج فقط ولا جزية عليهم، فهو كجزية، يعني هذا الخراج مثل الجزية، فهو أي الخراج، الخراج هنا مثل الجزية تسقط بإسلامهم. انتهينا من هذا الكلام؟ خلاص انتهينا من المنطقة. الآن الحمد لله وصلنا منطقة منبسطة، امشي بسرعة الآن. ما في تعليق الشيخ على فعل عمر؟ رجلك تفضل. ما في تعليق الشيخ على فعل عمر رضي الله عنه؟ ايه تفضل. على ايش؟ نقرأ. اقرأ. كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. والله أحسن ما تعلق، تعرف ليش؟ لأنه أسمع ما تعلق لسبب، لأنه هو كما فعل عمر، هم أصلا في خلاف. جزاك الله خير، أنت أثرت مشكلة، لكن يعني مسألة أقصد أنه هل أرض الشام والعراق ومصر هي أوقفها عمر؟ فبعضهم قال إذن هي وقف، ومنهم من قال لا، أوقفها هنا بمعنى أبقاها كما هي، يعني ليست وقفا، فهمت؟ فالخلاف فيها، هل هي وقفة أو ليست وقفة؟ وهي اليوم ليست وقف، يعني واقعا ليست وقف، وواقعا كمان أسوأ من هذا، حتى الأوقاف التي وقفت في العالم الإسلامي أكثرها ضاع، ضاع مع ضياع تحكيم الشريعة، سلبت كثير من هذه الأوقاف، مسلوبة سلبت. علمهم أنه كون العراق والشام أوقفها عمر، هل هي وقف أو هي يعني تركت كما كانت، أبقاها على وضعها؟ تفضل يا شيخ. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، يعني ما هي مسألة شرعية محددة كم الخراج، لا هي أجرة. تفضل. طيب يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. صحيح، ما يلزمنا إنه كل ما فتحنا أرض إنه نرجع لتحديد عمر، لأنها مسألة اجتهادية وليس تحديد شرعي، ما هي زكاة مثلا نقول ما حد يغير في الزكاة، خلاص العشر نصف العشر، لا أكمل يا شيخ. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، كما طيب في ما وضعه هو يعني عمر أو غيره من الأئمة ليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، واكتبوا كغلاء أرض أو رخصها كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم، على العموم يعني الأئمة إذا قرروا خراج معين ليس للحاكم بعد أن يغير هذا الخراج إلا لمصلحة له أن يغير. أكمل يا شيخ. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، بس لا على مساكن، الخراج يكون على أرض لها ماء تسقى. ليش؟ لأن الخراج أجرة، والأجرة لا تجوز في أرض لا منفعة فيها. طيب قال ولو لم تزرع، طيب فإن لم تزرع إيش نسوي؟ يصير خراجها هذه الساعة نأخذ منهم دراهم. يقول لا على المساكن، مساكن ما عليها خراج. أكمل يا شيخ. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. واضح المسألة. إذا عجز عن عمارة الأرض الخراجية رح يعجز عن دفع الخراج، فعند ذلك نجبره إما يؤجرها إما أن تؤجر عشان لا تتعطل مصالح المسلمين، أو يرفع يده عنها. طيب لو مات هذا النصراني اللي في يده الأرض هذه الخراجية، تنتقل لورثته بنفس العقد يمشي عليها ويجري فيها الميراث، فتنتقل إلى وارث، إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، ولا خراج على مزارع مكة والحرم. انتهى مسألة. يقول إذا آثر بها أحد، لو أنه هذا الرجل اللي في يده الأرض الخراجية قال لا أنا أعطيها فلان ما في بس، الثاني أحق بها. طيب هل خراج، هل هناك خراج على مزارع مكة والحرم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. طيب الآن انتقل إلى مسألة، إلى الفي، إلى حكم الفي. ما هو الفي؟ تفضل. وما أخذ بحق، الآن نبغى نعرف ما هو الفي، بعدين نعرف ما هي أحكامه، يعني أين يصرف الفي. عرفنا الغنيمة ما هي، هذه اللي أخذناها بالقهر والقوة في القتال، وعرفنا فين تذهب، في خمس وفي أربع أخماس. طيب والفي، ما هو الفي وأين يذهب الفي؟ قال ما أخذ بحق بغير قتال، مثل إيش؟ من مال مشرك أي كافر، كجزية من ذم يعني واحد، وخراج على أرض يعني، وعشر تجارة من حربي هذا الثالث، أو نصف العشر نصفه يعني نصف عشر من ذمي اتجر إلينا. أيوة. وما تركوه فزعا منا هذا الخامس، أو تخلف عن ميت لا وارث له هذا السادس، مات رجل ما له ورثة فهذا يصير في. وخمس خمس الغنيمة هذا السابع، مر معنا هناك في الغنيمة، قال فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع. طيب أين يصرف؟ عرفنا الفيء الآن، أين يصرف؟ قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة. طيب إذن فين يكون مصالح المسلمين؟ طيب في أي مصلحة؟ يقول يجتهد الإمام ويبدأ بالأهم فالأهم، مثل إيش؟ من سد بثق يعني في حافة نهر، مثلا النهر يحتاج إلى إصلاح، وتعزيل نهر يعني تنحية ترابه، وعمل قنطرة جسر يعني جسور، ورزق، ورزق نحو قضاة، رزق يعني ما يعطى للقضاة. وطبعا هذا في زمانهم، اليوم أشياء كثيرة أخرى ممكن تصرف، يصرف في مصارف إيش؟ الصحة، في مصارف يعني المصالح العامة. طيب قال طيب زاد الفيء، زاد ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، يعني إذا رأى الإمام ذلك يقسم على البقية، وإذا رأى أنه يدخر لسنة أخرى أو لقضية عارضة. تفضل يا شيخ له ذلك. الآن سينتقل إلى مسألة الأمان، الأمان والعهد والذمة، المعاهدة الهدنة يعني والذمة، ثلاثة أشياء. طيب اللي هو عقد الأمان، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل: ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل. إذن يصح الأمان بهذه الشروط الستة، يكون من مسلم. إيش يعني أمان؟ يعني أن تعطي الأمانة لكافر، كافر مقصود به ذمي، ذمي من أهل الذمة، هذا له الأمان أصلا، ما هو ما يحتاج أمان، اللي هو الحربي المقاتل اللي يجوز قتله. فإذا أعطيته الأمان هل يكون له الأمان؟ يقول نعم يصح الأمان بشرط. أنتوا اكتبوا تعريف الأمان: تأمين الكفار مدة محدودة. إذن يصح الأمان من مسلم وعاقل مش مجنون، مختار مش مكره، غير سكران. ولو كان هذا قن عبد أو كانت أنثى أعطت أمان، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانة. طيب بلا ضرر خمسة، لكن لو كان عليه ضرر تعطيه الأمان على وفيه ضرر على المسلمين بأمانه ما يصح الأمان. ثم قال في 10 سنين فأقل، هذا السادس، تعطيه الأمان ما تعطي أكثر من 10 سنين. طيب لو زاد على 10 سنين ما يصح الزائد، ونقول ما يصح، لكن الخلاف إيش هو؟ لا يصح الزائد ولا لا يصح العقد كله؟ الظاهر أنه لا يصح الزائد فقط كتفريق الصفقة. طيب منجزا يعني حالا تعطيه الأمان الآن، أو بشرط يعني إن فعلت كذا فلك الأمان، هذا معلقا يعني بشرط. طيب من الذي يصح له أن يطلق الأمان؟ انتبهوا معنا، 3 أشخاص. الأول الإمام، من إمام، ضعوا رقم 1، من إمام لجميع المشركين، ترى هم 3، الإمام وأمير البلد، فهمتوا، والأفراد وأفراد الناس، لكن الإمام صلاحية أوسع فيعطي الأمان لجميع المشركين. قال ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، يعني ولي قتالهم مثلا، والأمير يكون يعطي لأهل بلد فقط، ما يقدر يعطي لجميع الكفار، حدود صلاحياته أقل. الثالث ومن كل أحد يعني من المسلمين لقافلة وحصن صغيرين عرفا، فهمتوا الفرق؟ معنى المسألة كذا عرفية، إمام المسلمين يعطي الأمان لكل الكفار، وأمير البلد أو أمير الجيش يقدر يعطي للحصن اللي هو يواجههم أو يقاتلهم، وأما الأفراد فيمكن أن يعطوا للأفراد أو لمجموعة صغيرة. ويحرم به يعني بالأمان، إذا أعطيت الأمان فيحرم عليك قتل ورق وأسر، ضيف رابعا وأخذ مال. إذن إذا صح الأمان هذا الأربع ما يجوز. طيب ومن طلب الأمانة ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. انتهينا من الأمان، الآن سننتقل إلى عقد الهدنة. قال والهدنة، افتحوا القوس الآن، عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، مدة معلومة يعني لا مطلقة، اكتبوا لا مطلقة مش مفتوحة، ولو طالت يعني فوق 10 سنين بقدر الحاجة، بقدر حاجتنا لذلك. انتهى القوس، أغلق القوس. إذن الهدنة ما هي؟ هي غير الأمان، الأمان نعطي أمان وما نقتله ولا نأخذ ماله ولا نعتدي عليه. الهدنة لا، هذا عقد يعقده الإمام أو نائب الإمام على ترك القتال مدة معلومة ولو كانت طويلة بقدر الحاجة. وإيش هي الحاجة؟ افهموا علي، عقد الهدنة يا مشايخ متى نلجأ إليه؟ نلجأ إليه إذا كنا ما نستطيع الجهاد، ما نستطيع القتال فله، لكن لو كنا أقوياء ما نعطيهم هدنة، ما نهادنهم. إذن قال وهي لازمة، يعني عقد الهدنة لازمة للطرفين، يجوز عقدها، انتبهوا، يجوز عقدها يعني عقد الهدنة لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، واضح؟ أما إذا كان يجب قتالهم وفينا قوة ما يجوز أن نهادنهم، ما نعقد الهدنة معه. أما إذا جاز تأخير جهادهم وتأخير قتالهم نعم. قال لنحو ضعف بالمسلمين، طب هل يجوز لنا أن ندفع لهم مال؟ يعني نعقد عقد هدنة مقابل ندفع لهم مبلغ، ولا ما يجوز؟ في الأصل ما يجوز، في الضرورة يجوز. قال ولو بمال منا ضرورة. طيب ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما لحاجة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، مثل شرط الحديبية. طيب لكن هذا الذي نرده يجوز لنا أيضا أن نأمره سرا، يعني وأمره سرا، ويجوز أمره سرا، هذا الرجل يرد بقتالهم والفرار منهم يجوز هذا. طيب قال ولو هرب قن يعني منهم فأسلم لم يرد وهو حر. ليش؟ تعرفون ليه؟ لأنه الصلح اللي بينه وبينه ما ينطبق على العبيد، كلامنا عقدنا معهم على الأحرار، لكن لو نصوا على العبيد إذا نلتزم هذا الشرط. أنتوا فاهمين إيش أقول ولا لا؟ طيب قال ويؤخذون يعني المهادنون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد مال إذا أخذوا مال، وقود يعني قصاص، وحد كقذف وسرقة، فهمت؟ لكن ما نؤاخذهم بحقوق الله لأنهم ما يلتزموا أحكام الشريعة أصلا. إذن هؤلاء الذين أهادناهم نؤاخذهم بحقوق الناس، جناياتهم في الأموال والقود، قتلوا أو الحدود كالسرقة وكذا. طيب، ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم. انتهينا الآن مسألة أخيرة هذه. طيب الآن نحن بيننا وبينهم هدنة نبغى ننقضها، كيف؟ قال وإن خيف نقض عهدهم، أعلمهم يعني الإمام أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. إذن إذا أردنا نقضها نبلغهم بنقضها. طيب بقي العقد الأخير اللي هو عقد الذمة. عرفنا الآن إيش عندنا، عقد الأمان هذا حتى من أي أحد يصلح لكن لعدد قليل، والمهادنة هذه يعني العقد على ترك القتال، وبعدين عندنا عقد الذمة. قال الذمة لغة العهد، هذا المعنى الأول للذمة، والمعنى الثاني الضمان، والمعنى الثالث الأمان. ومعنى عقد الذمة افتحوا المعكوفة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. إذن هو إقرار أولا بشرط بذل الجزية ثانيا والتزام أحكام الملة ثالثا. إذن نقرهم على كفرهم في مقابل الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام. اقرأ يا شيخ، اقرأ. والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه هم كان ثلاثة أشخاص يعني ثلاثة أصناف، المجوس واليهود والنصارى. الآن سيبينهم. المجوس اكتب عندها واحد، تفضل. لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. وأهل الكتابين اليهود والنصارى. إذن اليهود اثنين والنصارى ثلاثة. على اختلاف طوائفهم. على اختلاف طوائفهم. ومن تبعهم يعني فتدين بأحد الدينين كالسامرة تابعين لليهود، والفرنجة تابعين للنصارى، والصابئة قيل كذا وقيل كذا، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب. ارجعوا الآن عند قوله واليهود والنصارى، هذا المذهب، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. إذن الرواية الثانية إنه عقد الذمة ما هو لليهود والنصارى فقط، وإنما هو لكل الكفار، أي كافر يمكن أن نعقد معه عقد الذمة. طيب، إلا عبدة الأوثان من العرب. واختار تقي الدين أخذها من الكل، لكن هو تقي الدين شيخ الإسلام على هذه الرواية أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان، لكن ابن تيمية يرى أنه ما في عبدة أوثان من العرب أصلا باقين، لأن عبدة الأوثان من العرب كلهم أسلموا. إذن واختار تقي الدين أخذها من الكل، وأنه لم يبقى أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل أسلموا جميعا. طيب تفضل. الآن مين اللي يعقد عقد الجزية هذا؟ الإمام أو نائب الإمام، تفضل. ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه. ولا جزية شروط إيش؟ إذا يجب العقد يعني عقد الذمة إذا اجتمعت شروطه. إيش هي شروطه؟ طيب اللي هي بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. إيه تفضل. ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام. طيب هذا التعريف الجزية، بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. يعني معناه أن الجزية المال نأخذه منهم على وجه الصغار في كل سنة بدل عن قتلهم وبدل عن إقامتهم في دارنا. طيب نأخذها على مين؟ طيب. على صبي. يقول لا جزية الآن، ومش ما يقول ولا جزية، مين اللي ما نأخذ منه الجزية؟ تسعة أشخاص، تفضل اقرأ ورقموا أنتم. خلاص الآن ما شاء الله تعرفوا ترقموا لوحدكم كبار الآن، ما أنتم صغار. تفضل، معليش أمزح معكم ترى انتبه حد يزعل. تفضل. ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى. مريض زمن، ما عرف فهمناه ولا لا؟ طيب وشيخ فان، اقصد مريض مرض مزمن يعني، وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل، ولا خنثى مشكل ما ندري هو امرأة ولا رجل، فكيف نأخذ منه الجزية وبعدين يطلع أنثى وإحنا ما نأخذ من أنثى، ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. طيب، وتجب على، وتجب على عتيق ولو لمسلم، لو كان لو كان العتيق سيد مسلم، يعني سيد عنده عبد كافر نهل الذمة فأعتقه، تجب عليه. أكمل. ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب. ومتى بذل الواجب عليهم من الجزية؟ طيب، واضح هذه، نأخذ منه بالحساب. طيب، ومتى بذل الواجب عليه من الجزية؟ إيش اللي يجب علينا الآن؟ وجب قبوله واحد، قبوله منهم واحد، وحرم قتالهم اثنين، وحرم أخذ مالهم ثلاثة، ووجب دفع من قصدهم أربعة بأذى، من قصدهم بأذى وجب دفع عنهم، ما لم يكونوا بدار حرب اكتبوا عنده فلا يجب الدفع عنهم. إذا كانوا هم في دار الحرب ما يلزمنا ندافع عنهم، لكن إذا كانوا بأرضنا ندافع عنهم في أرض حرب في في في بلادهم. أيه. طيب، قال ومن أسلم، إيش بعدها؟ ومن أسلم بعد الحول ما لم يكونوا بدار حرب. أيوة. طيب، مسألة جديدة هذه، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. لو أن الذمي هذا بعد نهاية السنة جينا نأخذها قال أشهد أن لا إله إلا الله، نسقط، لأنها عقوبة هي أصلا، ما هي أجرة نقول والله تلزمه ما تسقط عنه. طيب، بعد ذلك ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية، اكتب واحد، يمتهنون واحد عند أخذها يعني أخذ الجزية، ويطال وقوفهم هذا الثاني، وتجر أيديهم هذا الثالث. قال وجوبا، يعني هذه التصرفات وجوبا. طيب، ما الدليل على وجوب هذه التصرفات؟ إنه يطال وقوفهم وتجر أيديهم، يعني لما نأخذها ما نأخذها بهدوء، لا نأخذها بعنف ونجر أيديهم ونخليهم واقفين وإحنا جالسين. ولقوله تعالى وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، هم صاغرون هذه مو معناها إنهم يكونوا واقفين وإحنا جالسين ولا جر أيديهم ولا كذا. وقال أبو الخطاب ويصفعون عند أخذها، يعني كمان لما يجي يدفع هو ماشي كذا يأخذ له كف على رأسه ولا على قفاه. على العموم، هذا الكلام أنا لا أراه صوابا. قال الموفق والشارح، وقيل قال الموفق اكتب عندها، طبعا قال الموفق والشارح تبع له، وقيل الصغار التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم. الصغار هو التزام الجزية وجريان أحكامنا يعني أحكام الشريعة عليه، هذا هو الصغار. لكن ليش نألف صور إحنا ما فهمتوا؟ ما هي مسألة يعني إن شاء الله ما تكون مسألة ضعف ولا مسألة إيش، مسألة يعني انهزامية، لا هذا ما يليق والله لو جاءت الشريعة بهذا، والله إننا أطلنا وقوفهم وجرينا أيديهم وجرينا حتى شعورهم، ومش صفعناهم على رؤوسهم، صفعناهم على أعينهم كما، لكن ما جاء هذا اجتهاد فهم إن والله هذا هو الصغار، لا مو شرط يكون هذا الصغار، إذا دفع الجزية خلاص صار صغير، صح ولا لا؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصحاب الفضيلة.